يا بلاد الترك جالت في حريق، وين شام العز شام المفخرة؟ وجهوني وافتحوا دوني الطريق، أشهد إنك إني مزاور مقبرة. ما لنا فيها عزيز ولا صديق، ما بها غير الهدوم مقصرة. زين صوت القصف من صوتها فيك، والدرايش من وراها مكسرة، والنفس من غبرة المجرم يضيق، والشوارع من بلاها مدمرة. يا بلاد الترك والله ما أطيق، عيشت فيها ترافة ومسخرة. فيه يا مشام والله اني غريق، عمري الباقي عليها بنثره. يا اكون النصر في المجد العريق، او اكون اشلاء فيه من الثره، او اكون اشلاء فيه من الثره، او اكون اشلاء فيه من الثره.